بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنكفوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يكفي هذا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. هذه السورة سورة تفسير سورة الكهف وهي سورة مكية وفيها فضائل عظيمة منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ يعني 10 آيات من سورة الكهف أمنه الله وعصمه من الدجال سواء كانت من أولها أو من آخرها أو يقرأها كلها كذلك في هذه العهد. وفي حديث آخر كذلك من فضل هذه السورة ما رواه يعني في هذا يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فتنظر فإذا صباب نظرت فإذا صبابة أو سحابة قد غشيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فلان فإنها السكينة اقرأ فلان إنها تنزل عند القرآن أو نزلت للقرآن وهذه من فضائلها ولها فضائل كثيرة يعني مثل هذه الأشياء عدة أحاديث من هذا النوع. وفي هناك يعني سور وآيات جاء في فضلها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي ومثل قل هو الله أحد ومثل الفاتحة ومثل المعوذتين ومثل سورة ياسين ومثل مثلا إذا زلزل ربع القرآن وقل يا أيها الكافرين تعدلوا فهذا ثابت ولكن جاء بعض العلماء بعد ذلك رأوا الناس انصرفوا عن القرآن فجعلوا يكذبون كل سورة من أول القرآن إلى آخره من قرأ السورة الفلانية له كذا كذا من الأجر فكذبوا على رسول الله فقالوا أنت كذبت على رسول الله والكذب على رسول الله يعني كبيرة من كبائر إنه جاء في الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده قالوا نحن ما كذبنا على الرسول كذبنا له عشان الناس ينصرفوا القرآن وهذه كمان خطيرة فهذا غلط فالسور الذي فيها هذه الفضائل تبقى عليها والذي ما فيها هذه الفضائل ليس لنا أن كل واحدة سورة نقول فيها من أول القرآن إلى آخره فهذا موجود المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ الفاتحة نعم إذا زلزل قل يا أيها الكافرون سورة البينة هذا موجود سورة ياسين نعم هذا موجود وأما غير ذلك فلا يجوز لإنسان أن يفعل هذا وبعد ذلك يقع في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ويقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهنا يقول الحمد والحمد معنى الثناء لله سبحانه وتعالى وهو يستحق الثناء دائما لنعمه العظيمة على عبيده. فذلك قال وقد ابتدأ عدة سور بالحمد يعني منها فاتحة الكتاب ومنها سورة الأنعام ومنها سورة سبأ ومنها سورة فاطر ومنها سورة الكهف هذه. وهناك كذلك حمد الله وثناؤه في أسماء السور له الحمد في الأولى وفي الآخرة. نعم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والحمد هو والله يحب أن يحمد ولذلك يعني أمر عباده أنه يحب الحمد فإذا حمده العبد نعم له من الأجر. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا أن نسبح الله وأن نحمده وأن نكبره 33 بعد الصلاة. فإذا قلنا ذلك قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول الحمد لله الذي أنزل على عبده هنا قال أنزل والغالب في القرآن دائما يقول نزل لكن هنا قال أنزل لأن القرآن نزل منجما في 23 سنة أول آية اقرأ وآخر آية. نعم مثلا اليوم أكملت لكم دينه فقال أنزل على عبده المراد بعبده هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإن عبيد كلنا عبيد والأنبياء عبيد إلى غير ذلك ولكن المراد بهذه عبده. ولذلك العبد الذي أدى العبودية على أحسن وجه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت له عائشة لماذا أنت تقوم في الليل وتصلي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك حتى تتورم قدماك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك في مقام المدح عدة آيات يقول كلمة ما يقول نبي ولا يقول رسول ولا يقول هذا فيقول هنا الحمد لله الذي أنزل على عبدي. ويقول في وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا العبد الذي أدى العبودية على أكمل وجه والملائكة والبشر والرسل كله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وأن يستنكف عن عبادته وكل البشرية كلهم عبيد. أنزل يعني دفعة واحد فهذا يمكن نقول أنزل على عبده أن أنزل القرآن كله في السماء الدنيا مرة ثم بعد ذلك صار ينزل منجم. فلذلك دائما في التوراة نقول أنزل لكن في القرآن أكثر ما يكون في القرآن نزل لأنه نزل منجم. ومعلوم أن دائما واحد يقول مثلا قردت البعير إيه معنى شيء ينذر قردت البعير معنى ويقول فرحت ابني يعني في فرق يعني زيادة الحروف في الفعل الماضي بتؤدي إلى معاني يعني منها مثلا يكون فعل مثلا ما يتصرف لما نشدله واحد يقول فرح محمد لما يشدله يصير ايه يصير يتعدى فرحت ايه ابني ودائما يعني الحروف معروف ان الافعال يعني كم له 6 ابواب يعني الفعل الماء الفعل له 6 ابواب الذي هو هذا ثم بعد ذلك في ايش الفعل الذي زاد فيه همزه هذا كمان كم باب 4 ابواب وبعدين لذلك اكثر شيء في الفعل كم 6 قال على عبده الكتاب ايش المراد بالكتاب هنا القرآن ليس لأنه الكتاب يكون ألترة كل جنسية لكن هنا المراد بالكتاب هو القرآن الذي أنزله ولم يجعل له عوجا لم يجعل لهذا القرآن عوجا. وقد ذكر هذا في هذه الآية يعني كلمة جميلة قال تقدم أول تفسير التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخر. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. فهذا القرآن هو الذي بسببه أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور وكذلك بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليخرجهم من الظلمات إلى النور ودائما يقول يخرجهم من الظلمات والأنوار ما يقول أنوار ليه؟ لأن الحق واحد، عمره ما في القرآن أنوار أبدا، يخرجهم من الظلمات، لأن الباطل كثير، الحق واحد ما يصير ما يتعدد أبدا. فقال يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومرة يسمي القرآن نورا، ومرة يسمي الرسول نورا، ومرة يسمي الكتاب، وكله تقريبا المعنى واحد. نعم، ولم يجعل له عوجا يعني عجاجا أبدا. ولذلك جاء في الأحاديث في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، إلا قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين. أما في الأكل والشرب والملبس والمسكن إلا الشيء الذي حرم، مثلا واحد ما يقول أنا ألبس الحرير، الرسول حرم، لكن يلبس ثوب نظيف ويلبس له حوائج ما كان لبسها الناس الأولين، هذا ما هو ممنوع. كذلك يأكل أكل ما أكله الناس الأولين، هذا ما هو ممنوع. لكن يصلي كما صلى الرسول، ويصوم كما صام الرسول، ويحج، فهذا معناه قيما يعني مستقيما، زي ما قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. مر الرسول خطا كده مستقيما على، نعم هكذا، على مسجده هذا. ثم بعد ذلك قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الباطل كم كثير سبل، قال هناك سبيل أبدا. الحق واحد. وإذا حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء في مسائل علمية في الفروع هذا جائز، يعني في الفروع بيحصل، لكن في خلاف في العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين في الأصول ما في أبدا، لا يوجد. مثلا واحد يقول أركان الإسلام 5، واحد يقول لا 7، هذا ما في. مثلا الذي فرضه الله على عباده كم؟ 5 صلوات. صيام رمضان كم؟ 29 يوم أو شهر 30 يوم. ما في في إيه؟ في مسائل فرعية، مثلا هذا يفهم كذا، هذا يفهم كذا، فهذا بيكون ايه. قال ليش فعل هذا وانزل هذا الكتاب؟ قال لينذر، ليخوف. ايش الانذار؟ معنى التخويف. لينذر بأسا شديدا، ينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني من عندي. فهذا النبي، ولذلك رسلا مبشرين ومنذرين. فالرسل من لدن نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا ايه؟ مبشرين، مبشرين من اطاعهم وامن بهم للجنة، ويخوفون من كفر بهم وأشرك ورد وقال أنهم كذابون وسحر ومجانين، نعم، بالنار. ولذلك جاء في الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وهكذا الأنبياء كلهم ينزل بأس شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين، وكذلك يبشر المؤمنين، قال الذين عملوا الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين يعني أول المؤمنين إيمان ثم يعملون الصالح. ولذلك قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد مفتاح الجنة، هذا المفتاح هو مفتاح، يعني واحد يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله يمكن ربنا يدخل الجنة. فإذا أراد يعمل الصالحات، إيش العمل الصالحة؟ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله من يعملون الأعمال الصالح. إيش العمل الصالح؟ كلما كان خالصا صوابا، يعني يعمل العمل لله سبحانه لا للرياء ولا للسمع، صوابا أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد تلك العبادة على نفس ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك، نعم هذا معناه. ولذلك قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا، يعملون الصالحات، أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا، إيش الأجر هذا؟ الجنة. حسنا، وما خلاها أجرا حسنا، أجرا حسنا، أن هذا هو اسم إنا، ولهم هذا الجار مجرد خبر مقدم لأن، وأجرا هذا اسمها، وحسنا صفة للأجر. ومعلوم أن إنا وأخواتها يجب دائما أن يكون يتقدم الاسم ويتأخر الخبر دائما، إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور، إذا كان ظرف أو جار مجرور فيجوز، أما غير ذلك ما يجوز أبدا. ما يجوز واحد يقول مثلا إن نعم مثلا مجتهد خالدا، إن مجتهد خالد، خالد مجتهد، ما يصح، لازم يكون الاسم متقدم والخبر متأخر، إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور مثل هذا. كثير في القرآن إن لدينا، إن في ذلك لعبرة، مثل هذه الأشياء. قال كيف كمان؟ قال ماكثين فيه أبدا، يعني هذا الثواب والأجر هذا إيه؟ مش يعني يوم يومين ولا سنة ولا 100 سنة ولا، لا، ماكثين، بخلاف الدنيا، مهما إنسان تنعم في هذه الدنيا فإنه يوما ما يموت، فإذا مات يروح للقبر، ويروح بدون شيء، ما في إلا معاه عمل الصالح. أما هذا جزاء الجنة، ولذلك القرآن يذكر دائما خالدين فيها أبدا للمؤمنين ماكثين فيها أبدا، هذا يعني الذي يعمل لهم أجر حسن ماكثين في هذا الثواب وفي هذا النعيم أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويخوف الذين قالوا اتخذ الله، وكذلك كفار قريش، فإن كفار قريش ايش قالوا؟ إن الملائكة بنات الله، وأن الله صاهر يعني سرات الجن، لأنه في كل زمن في ناس أغنياء وفي ناس ضعف، فقال إيه صاهرهم يعني تزوج بناتهم، وهذا غلط. ها وكذلك اليهود يقولوا أن عزير بن الله، وكذلك النصارى يقولوا مسيح بن الله، فهذا كان غلط. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولا، سواء كانوا من العرب وسواء كانوا من اليهود وسواء، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ولذلك لما قالت قريش صف لنا ربك، أنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له يعني مثلا ونظيرا، لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعال. ولذلك نحن إذا وصفنا الله بصفة من الصفات فاللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. فلذلك الله يصف نفسه مثلا بالعلم كثير في القرآن، عليم عليم عليم، ويقول مثلا وبشرناه بغلام عليم. مين الغلام العليم هنا؟ نعم يعني هنا إسحاق في هذه الآية، اللفظ واحد ما في فرق بينهم أبدا. ويقول إن ربكم لرؤوف رحيم، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول في آية أخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. فالإنسان محدود سمعه وبصر، مثلا واحد تكلم هناك نحن ما نسمع كلنا، هو تقول محمد سميع ونقول فلان حي والله حي. ولذلك في آية قال الحي الذي لا يموت، هذا لمين؟ للرب. أما نحن وغيرنا كلهم هذول يوما ما يجي يتقوا ما في هذا، اللفظ واحد. وهذا كثير غلطوا بعض الفرق الإسلامية، فلذلك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، يعني ما عن علم، من فين؟ من أعلمهم بذلك أن لله ولدا؟ أبدا ما لهم. ولذلك نفى ذلك عجالة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من علم ولا لآبب، لا له عندهم علم ولا لآبب. كبرت كلمة تخرج من أفامك، يعني عظمت تخرج من أفام إن يقولون إلا كذب. كلمة، وهذا كلمة يقول تمييز، ومعلوم أن زي مثلا تقول مثلا ما أحسن زيدا أو يعني كبرت أكرم بزيد ذلك. كلمة تخرج من أفاهم إن يقولون إلا كذبا، ما قالوا هذه إن هنا نافية، يعني هنا إن يعني ما، ومعلوم أن إن تارة تأتي نافية وتارة تكون شرطية وتارة كل، وهذا بالمعنى دحين إن يقولون إلا كذبا يعني ما يقولون. ولذلك شو بخلاف لما تجي مصدرية يصير الفعل بعدها منصوب، مثلا يعجبني أن تجتهدوا، هنا غير عن المصدرية الذي تنصب، وهذا يدرك بالمعنى يعني. ما في يعني ثم هي شكلها واحد، همزة مكسورة ونون ساكنة، تيجي مرة نافية مرة تيجي كذا، ومرة تيجي مثلا مشددة، مرة تيجي مثلا المخفف من الثقيلة، مثلا إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه إيش أصلا كانت إن فخففت. فهنا إن يقولون إلا كذبا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثار، فلعلك باخع يعني مهلك النفس، يعني الرسول دعا قريش وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك وصبر معهم يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين 13 سنة في مكة يدعون بس إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يعملوا شيء من مكارم الأخلاق الإيمان بالله والملائكة، وما استجابوا له. فكأنه يعني يحزن حزن لذلك، ليش ما حصل منهم ذلك؟ قال فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا البلقان وهذا القرآن، نعم يعني سحر وكذب وكهانة وأساطير الأولين، وقالوا أشياء، قال إنه تعلم هذا القرآن من عبد حبشي كان يجلس إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وقالوا يعني أدغاث أحلام إلى غير ذلك. فلذلك الله رد عليهم وقالوا يعني انه فلعلك باكع نفسك على اثارهم، يعني على انك باكع. فقال الرب قال لا انت لا تحزن عليك، انت عليك تبلغه، فالله هو الذي يهدي من يشاء نعم ويضل من يشاء، انت مالك عليك ايه البلاغ والهدايه لمن؟ لله سبحانه. فلذلك هدى الله بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وامم كثيره بعد ذلك، بعد ما هاجر الرسول الى المدينه، وهناك ناس كفر مشركين بقوا على كفرهم وعلى شركهم، حتى انهم يعني في هذه الايات يعني لما قريش كانوا في مكه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال بعضهم لبعض الكفار قريش انتم هذول الرسول ده محمد يدعي انه نبي وانه رسول وان هذا القران كلام الله، انتم روحوا اذهبوا الى علماء اليهود في المدينه واسالوهم فيعطون الخبر صحيح، اذا كان هو نبي يصير ده، واذا لانه هذول عندهم كتب سماويه وكان انزل عليهم الانبياء قبلهم، فارسلوا يعني يعني رجلين عقبة بن أبي معيط والنضر ابنه النضر ابن الحارث، أرسل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة، وجاءوا هنا ورأوا واستمعوا بعلماء اليهود، قالوا إن محمد هذا يقول أن يأمرنا بلا إله إلا الله ويأمر كذا بمكارم الأخلاق، فهل هو نبي ولا رسول؟ فأنتوا أهل الكتاب، أنتوا عندكم خبر عنه. فقالوا نعم، طيب نحن نعطيكم خبر، اسألوا عن ثلاثة أشياء. اسألوا عن فتية لهم قصة في التاريخ عجيبة، شباب لهم قصة في التاريخ عجيبة، واسألوا عن شخص طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح، هذه الثلاثة اسألوا، وإذا أجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالث هذا دليل على نبوته وعلى رسالته. فجاءوا إلى رجعوا إلى مكة وقالوا والله قالوا أن العلماء اليهود هكذا، فنحن نسأله. فسألوا أخبرنا عن فتية لهم قصة في التاريخ عجيبة، وسألهم عن شخص طوف المشارق والمغارب كلها، وسألوا ونسألك عن الروح. فقال الرسول أخبركم غدا، ما قال إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وفي بعض الروايات أنه شهر ثم صار بعض الناس يقول هو قال لنا يخبرنا غدا، هذا محمد فيه شيء إذن وقال غدا ودحين 15 يوم ما أعطانا حديث ولا خبر عن هذا الموضوع. فالرسول حزن لذلك. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ولذلك الإنسان يشرع له إذا قال يقول إن شاء الله أفعل هذا إن شاء الله أفعل هذا. وتقدم لنا حديث أن سليمان بن داود نعم قال يعني لأمرن الليل على 100 امرأة نعم وكل واحدة تلد منهم فارسا يقاتل في سبيل، ونسي أن يقول إن شاء الله فمر عليهن ولم يردن إلا واحدة جابت نصف رجل، ولو قال إن شاء الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحصل له مقصود. ولأجل ذلك من الأشياء الذي ويكون بعدها، فإذا نسي وقالها بعدها شوية أما إذا بعد أيام يقول إن شاء الله فما يكفي هذا فلعلك باكع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، المراد الحديث هنا القرآن أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة، يعني أنت يعني في شيء أهم من ذلك. وذكر في ذلك آيات مثل هذه الآيات قول لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء، ألا يكونوا مؤمنين هناك في سورة الشعراء فنقولهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض يعني الأشياء اللي في الأرض هذه كل هذه مثلا الأموال والأولاد والثمار والخيل وهذه الأشياء كلها زينة في الدنيا هذه ولكن هذه الزينة قد تزول زي ما قال الله في آية زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالله أتى بأشياء موجودة، ما يأتينا بالأشياء اللي يقول مثلا سيارات وطيارات الآن ما يمكن وهذه بدلها جاء راح الناس كان عنده إذا عنده خيل ما خلاص عنده حمار يعني يكفيه الحين ما حتى يعني الحمر الناس تركوها ومرة أنا قرأت في أحد جرائد جريدة المدينة يقول إن الحمر اليابانية يعني تدعس الحمر السعودية. الحمر اليابانية سيارات اليابان دي اللي يجيبونها لكثير حتى الناس عندهم حمر تركوها في الصحراء لا يأكل ولا يشرب ولا لشغل به لأنه دحين فلاح. الفلاح أول كان نحن نعرف هنا في المدينة يجيبوا يعني أرزق ضاعتهم وهذا بإيه بالحمير وبالعربيات. دحين ما في واحد يعني فلاح عنده حمار أبدا ولا فلاح لا في المدينة ولا في مكة ولا في أي بلد ما عنده. يمكن في بلد غير المملكة العربية السعودية يمكن فيه يعني أما هنا ما في أبدا شيء يعني غرائب يعني. فلذلك زينة لنبلهم ليش أعطاهم لنبلهم أعطاهم الأولاد. ولذلك قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عمل ما قال أيكم أكثر عملا أحسن عمل. والعمل الصالح هو أن يكون يعني مستوفي شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد الله بما شرعه الرسول. ولذلك جاء في الحديث نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في إيه؟ في العباد. وأما في الدنيا فنحن يعني ليس مأمورين أن يعني نتقيد أو نأكل كما أكل الرسول أو شرب كما شرب الرسول إلا أن إنسان إذا هو أراد يزهد في الدنيا فهذا شيء آخر. نحن ما أما كونه لازم لا زي ما بعض الناس بالفلسفة يقول لك يعني كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت بدون صرف ولا مخيل كل ما شئت مو لازم يأكل له حبتين تمر ويقول لا أنا أزهد فإذا عنده ثم إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه أنعم عليك وتتصادم بالفقر. ولذلك جاء مرة رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني حالته رثة جدا. قال له ليش كده أنت حالك هل عندك شبنة؟ قال نعم. عندك إبل؟ قال نعم. عندك بقر؟ قال عندك ذهب؟ قال إن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته عليه ولا بأس أن يتنعب. لكن بس سيسأل بعدين من فين أتى بهذا المال وبهذا الطعام وبهذا الشراب سيسأل عن هذا من أين لك هذا. هذا لابد يسأل الدرهم من فين أتيت به الدينار من غيره الملايين كما من حيث أتيت بها لابد هذا فيه سؤال. وعليه إذا أتى بها بطريق شريف بالبيع والشراء والتجارة والهذا هذا ممدوح. وإذا أتى بها بطريق الربا وبطريق الغش وبطريق الخيانة سيسأل اتقوا يعني ان اول شر يعني اول شر في هذا اتقوا الدنيا زخارفها وزينتها هذه آية. وان النساء هم اول فتنة في بني اسرائيل لانه النساء يعني قد يؤدي الى الزنا ويؤدي الى المحرمات ويؤدي الى اشياء كثيرة يعني فلذلك يعني حذره وإن أول فتنة صارت في هذا لأنه الزنا كثر في إيه في بني إسرائيل بكثرة هائلة وكما هو الآن يعني موجود والرجل يميل إلى المرأة يعني ما في أبدا هذا شيء يعني ضروري. وقال لأبوهم أيهم أحسن عملا وقال إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إنا لجاعلون ما أي كل شيء عليها كل شيء عليها يبيد. وقال مجاهد صعيدا جرزا أي بلقعا يعني ما تبقى الدنيا على. وهذا شيء موجود كثير في القرآن يعني يقول الله تعالى في سورة يعني نون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حرصكم كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها يعني ما الدنيا تتغير يعني مرة في الرخاء مرة في الشدة فعلى الإنسان أن زينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع. وقال الصعيد الأرض التي فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء ألا ترى إلى قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فالدنيا لائما يعني تتغير، ما يمكن تبقى على، فرجل كان غني قد يكون فقير، كان مريض هذا، وعليه أن إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياته، أم حسبت، وهنا أم هنا يعني بمعنى استفهام، يعني هل حسبت، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة، يعني أم حسبت أن أصحاب الكهف، إيش أصحاب الكهف؟ يعني الكهف أصله الغار في الجبل، والرقيم يقولوا الوادي التي كان حول إيه هذا المكان، وهو قريب من إيه من بيت المقدس، يقول من أيلياء. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجب، يعني هل أنت هل تظن أو تحسب أن قصة أهل الكهف والرقيم كانوا من آيات، لا، في أعجب من هذا، لنا يعني أشياء يعني عجيبة أكثر من ذلك. مثلا نعم، خلق السماوات والأرض، هذه أعجب من إيه، نعم، الشمس الليل والنهار متعاقب ما في أبدا خلاف، نعم نعم، الشمس والقمر، هذه مو أعظم من قصة أصحاب، فأنت عالم هذه، فلذلك يعني هذا. وكذلك ما أعطاك الله من العلم، وأنزل عليك الكتاب وعلمك من السنة، لأن السنة يعني هي شرح للقرآن برضه، يعني من إيه؟ من ما أوحى الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مما أوحاه الله، فلذلك الكتاب والسنة، نعم، وما أعطاك الله من العلم، هذا أعظم من إيه؟ يعني قصة أصحاب، قصة أصحاب غريبة، إنه ناس شباب دخلوا وناموا 300 سنة ثم بعد ذلك قاموا أحياء، فيها شيء يعني، لكن العلم الذي يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن وهذه السنة وهذه، فلذلك يقول الله تعالى: ما حسبت أن أصحاب كانوا من آياتنا عجبا، لا، بل ما أعطاك الله من العلم وما أعطاك من هذا القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من ذلك. إيش هو قال؟ إذ أوى الفتى، ودائما إذ يعني في اللغة العربية دائما تكون إيه للماضي، فلذلك دحين هذه القصة ما تطلع، وإذا للمستقبل، ولذلك لينتبه يعني بعض كثير من الناس يعني يظنوا مثلا الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، موجود في بعض كتب يفسروها يعني أن الإنسان إذا أذنب حتى اليوم يرجي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقف عنده ويقول مثلا: يا رسول الله، نعم أنا تائب من الذنب، استغفر الله. هذا تقريبا ما هو صواب، ولذلك بخلاف إذا تجي دائما للمستقبل، يشوف القرآن: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، ما رأيت يعني أنا إذ بمعنى المستقبل إلا في سورة الأنعام آيتين، وهي قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم ويشعرون، ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار، الكفار وقفوا على النار الآن لسه، هنا إيش نفسرها حين خلاص يصير المعنى صحيح، ولو ترى إذ وقفوا على النار قال: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونقوم، بل بدا لما كانوا يحكون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال عليه، ولو ترى إذ وقفوا كانوا بعض إيه بمعنى حين، فلذلك هم غلطوا في هذا، وكثير حتى كتب الزيارة بعضها كده موجود فيها، ولذلك الله يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، متى؟ شيء ماضي ولا لا؟ دائما إذا كده تيجي بهذا الموضوع، ولذلك قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف، لأن هؤلاء نشأوا في بلد كلهم كفار وكلهم مشركون يعبدون غير الله، وتضايق هؤلاء الشباب من كفر هؤلاء القوم، فخرجوا من بلد لا يفتنون عن دينهم، إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا: ربنا، يعني فقالوا: يا ربنا، إن ربنا بمنادى محذوف الندى، آتنا من لدنك رحمة، يعني من عندك من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وذهبوا إلى الكهف ودخلوا فيه، ودخل معهم كلب، وهذا الكلب يسمى حمران، ودخل معهم وألقى الله عليهم النوم، فناموا 300 سنة، وفي رواية: وازدادوا 9. كيف 309؟ لأنه مثلا السنة بالشهر القمري تقريبا 360 يوم، 54 يعني 54 وبالهذا يزيد فيصير وتسعة هذا بإيه؟ بالشمسي 300 سنة تزيد كم؟ 9 سنوات ويقعد هذا والله يحركه، لأنه لو واحد لو مثلا لو كانوا ميتين وكانوا الأرض تأكلهم، لكن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ويجلس هذه المدة، ثم بعد 300 سنة وتسعة بهذا يقوم يصحو من النوم، وإذا به لما يصحو من النوم يقول بعضهم لبعض يعني كم لبثنا يوما أو بعض، لأن واحد ما ينام تعبان 3 أيام ينام يوم يومين بعدين يومين يقوم خلاص من النوم، يصير جيعان ويصير تعبان أو يصير مع البول ويصير مع الغائط، يعني لا بد أن يقول هذا ينام. فلما صح من النوم قال بعضهم لبعض نحن لبسنا يوما أو بعض، وبعد ذلك القصة تأتي يعني قالوا لا انت خذ شيء من نقودنا وابعث لنا جيب لنا طعام وهذه النقود يعني الملك هذا مات من سنة 300 سنة مين بيقعد 300 سنة حاكم خلاص هذا مات وجاءت عملة جديدة فراح للسوق تعجب ثم بعد ذلك جاءهم والقصة ستأتي. وهذه إيه؟ يعني من حكم الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر في هذه السورة قصة. وبعد ذلك قال نحن نقص عليك نبأ بالحق إن فتنة آمنوا بربهم وزدناهم، وهذا معناه يعني تقريبا يعني الشباب عليهم إيه؟ المعول يعني دائما الشباب دائما هم تجدهم يعني هم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الرسول محمد، يعني الكبار والعظم دول كلهم دائما يكونوا إيه؟ ضد الرسالات وضد فيقول نحن نخص عليك نبأ بالحق إنه فتنة آمر بربهم يكفينا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. يقول هنا يقول في هذا يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة، يخبر تعالى أن أولئك الفتنة الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنهم فهربوا منه فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقال حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه ربنا آتنا من لدنك هب لنا من عندك رحمة ترحمنا به وتسترنا عن قومنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقدر لنا من أمرنا رشدا. هذا وفي المسند عن من حديث بسر بن أرطاء عن رسول الله أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وقال فضربنا على آذان في الكهف سين عددا ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم ليشتري لهم طعاما يأكلون كما سيأتي بيانه وتفصيله والباقي هذا بعد ذلك نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتنة نقرأه بعد ونقرأ ما في ذكره الحافظ ابن كثير في هذه يقول هنا ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قرأ رجل من الكهف في الدار وفي الدار دابة فجعلت تنظر فإذا صبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل على القرآن أو نزلت القرآن ودائما السكينة في القرآن أو في السنة بمعنى الطمأنينة إلا في آية التي في سورة البقرة التي بعد تلك الرسل، فهناك المراد به يعني كان بني إسرائيل إذا حاربوا يخرج شيء زي صندوق كده فإذا خرجوا مع الحاكم أو مع نبيهم سينتصروا، والباقي دائما في السنة في الأحاديث المراد به الطمأنينة إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. إيش معنى الطمأنينة؟ هناك في هذه الآية لا هناك يعني شيء سواء هو كرسي أو شيء، يعني كان الأنبياء في بني إسرائيل يعني وخرجاه في الصحيح قال نزلت قال من حديث شعبة وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن حضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. قال الإمام أحمد كذلك أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة، ولفظ الترمذي من حفظ 3 آيات من أول الكهف، وقال حسن صحيح طريق آخر من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواه مسلم. ومن قرأ 10 آيات من الكهف فذكره من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف إنه عصمة له من الدجال، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء. إلى غير ذلك. فهذا ثم بعد ذلك قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدس عند فواتح الأمور وخواتمها فإنه المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله الكتاب العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. ولهذا قال ولم يجعل له عوجا أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدنه أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. يكون عاجلة في الدنيا بأن يقتل كافرا مشركا أو يأخذه المسلمون ويجعلوه رقيق، هذا في الدنيا. كثير من الكفار المشركين اللي كفروا بالله بعد ذلك لما حاربهم المسلمون وانتصروا عليهم صاروا أرقاء بعد ما كان سيد وكان هذا يصير، وعاد في الآخرة إذا بقي على كفره فيكون هذا. ومن لدن أي من عندي الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وبشر المؤمنين بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل صدقوا إيمانا بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا مصوبة عند الله جميلة ماكثين فيه أبدا أي ثواب عند الله، وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال ولا قضاء. وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه وتكفوه، ولا لآبائهم لأسلافهم كبرت كلمة نصب على التمييز كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه، وقيل على التعجب تقدير ما أعظم بكلمتهم كلمة تقول تقول أكرم بزيد رجلا. وقال بعض البصريين وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة يعني بالرفع كبرت كلمة كما يقال عظم كبرت كلمة كما يقال عظم قوله كبرت كلمة أن تخرج من أفهام أي ليس لهم مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 42 سنة على عن عكرمة بن عباس قال بعثت قريش أن نضرب بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة فقالوا لهم سلوهم عن محمد وصفوا له وصفه وأخبروهم بقول فإنهم أهل كتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرج حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه له ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقالوا إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا، قال فقول لهم سلوه عن ثلاث نأمركم بها فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طوف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان، وسلوه عن الروح ما هو فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه وإن لم يخبركم فإنه رجل متقون فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأخبر النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقالوا يا معشر قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروه به، فجاءوا رسول الله فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عن أمورهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني يعني ما قال إن شاء الله، فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه، وحتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه عليهم في خبر ما سألوه عن من أمر الفتنة والرجل الطواف في قوله. وهذا جاء يسألونك هنا ويسألونك عن الروح, وهناك يسألونك عن ذي القرنين, قل سأتلو عليكم من الذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى آخر الآيات التي قص الله لنا قصة يعني ذو القرنين. فلعلك باخع نفسك على آثار يؤمن بهذا الحديث أسفا, إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه, كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم, وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك نفسك, قاتل نفسك, تقاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد جزعا والمعنى متقارب, أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله, فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها, ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا ثانية من مزينة بزينة زائلة, وإنما جعل دار اختبار لا دار قرار, فقال إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال قتادة عن أبي النضر عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومعلوم النساء يعني موجود يعني شرورهم, وهي وقد تكون المرأة صالحة, ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, فسرها بعض المرأة الصالحة, وأن المرأة قد تكون سكنا للرجل يعني تزيل عنه همومه وآثاره, ويمكن يعني يصير علاقة مع الرجل إذا كانت المرأة طيبة صالحة يكون علاقة معها يعني أكثر من علاقته مع الأم, لأنه مثلا الأم أمه يحترمها ويقدرها, لكن الزوجة هذه يعني ينام معها في الفراش ويقوم معها ويأكل معها وتكون سكنا, كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن أم سلمة لما كان الرسول في الحديبية وصدت قريش رسول الله عن دخول مكة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه نعم يعني اذبحوا هديكم نعم واحلقوا رؤوسكم, فما سمعوا الصحابة لأنه أمل واحد مثلا له 6 سنوات دحمه يبغى يدخل مكة يعني بينه وبين مكة قليل يعني ما رضي يستعجل بل كان يجي واحد ثاني أو الرسول يقول لهم لا فدخلوا يعني غضبان الرسول على أمه. قالت أم سلمة استريق السليمة أنت حال ما تخرج نعم انحر هدية نعم وإحنا جلسة خلاص في أحد يقدر يوقف خلاص كلهم فهذه إيه يعني تكرم إيه المرأة هذه السكن ابدا. قالت له هذه الطريقه السليمه هذه الطريقه السليمه انت دحين اخرج وانحر هديه خلاص اذا انحرت هديك ماذا يفعل الصحابه؟ يقولوا لا ما يقدر يجب ان يكون قدوه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك جاءت امراه الى عبد الله بن مسعود فقالت انها تريد تصل شعرها بشعر غيره, فقالت له فقال لها عبد الله بن مسعود حرام. قال في كتاب الله؟ قال نعم في كتاب الله. راحت هي قريت القران من اوله الى اخره ما شافت هذا إن من وصل شعره بشعر غير حرام هذا ما في لا في القرآن من أول إلى آخر هي عارف رجعت له يعني ما وجدت هذا ليه فقال لها عبد الله بن مسعود يعني لو قرأت القرآن لوجدت فين الآية قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمت المرأة ما أتاكم الرسول إيه لعنة إيه الواصلة والمستوصلة, ففهمت المرأة يمكن أحسن من إيه من كثير من بعض الناس لأن في بعض الناس ما هم فاهمين مثلا يقول له هذا الكلمة توقع طلاق يقول جيب دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله ما هو فاهم يعني إيش يعني الحكم الشرعي خلاص وما آتاكم الرسول فخذوا. فالرسول قال لك قال لعن الله الواصلة والمستوصلة فهم خلاص أبدا ولأجل ذلك هذا يعني ما وقال إنا لجاعلون ما يهلك كل شيء عليه ويبيد. قال مجاهد ثم ذكر هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أورثت الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا. قال هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسب، يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض، ولذلك جاء في لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إيش اللي خلق السماوات والأرض أكبر من واختلاف الليل والنهار، مرة الليل طويل مرة قصير مرة وكذلك الناس الآن يقولوا في بعض البلاد الليل حقهم كله يعني أقل من ساعة والنهار كذلك أقل من ساعة، وهذا نحن ما اطلعنا عليه، ولكن شيء يعني متوارث، وهذا شيء مشاهد. مثلا واحد ما يقدر يقول أن الشمس لما تطلع في مكان تطلع في الدنيا كلها، هذا ما يمكن. نحن الآن بيننا وبين الرياض نصف ساعة، بيننا وبين مصر تقريبا ساعة، بيننا وبين لندن ثلاثة ساعات. خلي واحد أي واحد يسمع الإذاعة يعرف، نحن عندنا مثلا هنا الساعة 6 يعني لما يكون الساعة 7 هنا يعني هم عنده 10 هنا عندهم 7، هذا شيء. فإذا معنى أن الشمس إيه طلوعها وغروبها تختلف. ولذلك مرة يعني في القرآن يقول مثلا تغرب في عين حمية، زمان يعني كنا طلب ممكن ما وصلنا كمان طلبة يعني في عين حمية، وعين صار مجادلة، واحد يقول لا الشمس بتكون سبع، وإذا بنروح تفسير الجلالين قال تغرب في عين الرائي كده تغرب في عين الرائي، إذن هي ما بتغرب يعني في عينك. وهذا شيء واحد يوقف في جدة في البحر يشوفها إيه تسقط بش... ها وقد حصل مرة من المرات أنا كنت في رابغ جالس، وإذا بأذن الإذاعة، نعم إذاعة السعودية في مكة، أذن في مكة وغربت الشمس في مكة، وفي رابغ الشمس شوية للساعة مرتفعة باقي كده 3 دقائق أو كده. وهذه أشياء يعني الآن ثبتت، يعني ما يمكن واحد يقول لا هذا ما في، يعني أشياء يعني خلاص يعني علمية، وهذه نظرية من النظريات العلمية، ما يجي واحد يقول الأرض كروية ما أدري مبسوطة ما أدري، هذه نظريات. فإن كانت صح فبها ما هي ما صح خلاص يعني والعلماء المتقدمين قالوا يعني مثل هذه الأشياء، فلذلك والليل وتسخير الشمس والقمر والكواكب هذه الأشياء وغير ذلك من الآيات العظيمة، هذه أعظم من إيه قصة أصحاب الكهف الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قدير. يعني الشيخ ابن كثير يقول على ما يشاء، وقد رأيت بعض العلماء أنكروا ذلك. أنا كنت زمان كتبت لواحد من العلماء على ما يشاء قدير، قال بس أنت تقول على كل شيء قدير، يعني هذا الصواب. وعلى كل حال هذا على كل شيء قدير، لانه بعدين لانه في ما يقول على ما يشاء، يعني كان الشيء الذي ما يشاء ما هو قدير عليه، هذا يفهم من هذا ليس كذلك. كما قال ابن جريج او مجاهد ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من ايات، يقول كان من اياتنا، ما هو اعجب من ذلك. وقال العوفي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا، يقول الذي اتيتك من العلم والسنه والكتاب افضل من شان اصحاب الكهف والرقيم. قال محمد بن اسحاق ما اظهرت من حججي على العباد اعجب ما اظهرت من حججي على العباد اعجب من شان اصحاب الكهف والرقيم. واما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجا اليه هؤلاء الفتيه المذكورون. واما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس هو واد قريب من ايله، وهو القدس. وكذلك قال عطيه العوفي، وقال قتاده الضحاك اما الكهف هو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي، وقال الرقيم كتاب بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال عبد الرزاق اخبرنا كان يزعم كعب انها القريه، والمقصود وهذا ما يهم يعني القريه او الكهف، المقصود القصه وما فيها من ايه من المنافع. واما هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لانه هذه الاشياء تؤخذ من ايه اكثرها اخذت من بني اسرائيل. قال القران علمه الا حنانا والأواه والرقيب. قال ابن جرير اخبرني عمرو بن دينار يقول قال ابن عباس ما الرقم كتاب البنيان، قال علي بن ابي طلحه الكتاب والرقيم الكتاب، وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف، وقال عبد الرحمن بن نعم الرقيم الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير الذي هو إمام المفسرين، قال ابن الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح. والله أعلم إذا والفتن الكافر قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا، يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أهب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها، وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقدر لنا من أمرنا رشدا. هذا أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث: ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند من حديث بسر بن أرطاع عن رسول الله أنه كان يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وقول: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا الكهف، ناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم من رقبتهم ذلك. وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين المختلفين أحصى لما لبثوا أمدا، أي قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية. وسيأتي الحديث في أجليان، وهذه قصة عجيبة على كل حال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.